نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فالحمد لله الذي جمع الشمل وأعاد الدرس، نتمم ما وصلنا إليه من دروس التفسير، وقد وصل بنا المقام إلى سورة براءة، ونرجو الله تعالى أن يمن علينا فنختم القرآن في هذا المسجد في دروس الفجر والدرس كل يوم. ونرجو من إخواننا طلبة العلم أن يتابعوا معنا في الحفظ، فنرجع إن شاء الله أيضا إلى التسميع كل يوم جمعة بعد الدرس. درس يوم الجمعة فيه تسميع للنصيب الذي شرحناه، ولو أن الإنسان حفظ كل يوم آية أو آيتين خلال سنوات أو سنة أو سنتين يحفظ كتاب الله سبحانه وتعالى. فالنصيب الذي نشرحه نسمعه إن شاء الله بعد درس كل يوم جمعة بإذن الله تعالى. أما بالنسبة إلى السورة التي معنا فهي سورة التوبة، وسورة التوبة سورة مدنية، بل سورة التوبة من أواخر ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ثبت في صحيح الإمام البخاري. والعلماء يقولون كما ذكرنا في الدرس الأول من دروس التفسير إن السورة المدنية ليست هي السورة التي نزلت في المدينة، والمكية ليست هي السورة التي نزلت في مكة كما يتوهم كثير من الناس، وإنما السورة المكية هي التي نزلت قبل الهجرة بغض النظر عن المكان الذي نزلت فيه، والمدنية هي السورة التي نزلت بعد الهجرة بغض النظر عن المكان الذي نزلت فيه. فبعض سور القرآن كسورة الحج مثلا نزلت سفرا وحضرا، نزلت في سفره صلى الله عليه وسلم وفي حضره، فبعض السور قد تنزل خارج المدينة، ومع هذا إذا كانت قبل الهجرة تسمى مكية، وإذا كانت بعد الهجرة تسمى مدنية. سورة براءة تلك السورة التي فيها النداءات الصريحة الصريحة الواضحة للكفار، وبدأت بقوة في إعطاء الكفار مهلة بإما أن يسلموا وإما أن يتركوا مكة، ولا يجوز للمشرك أن يحج بعد ذاك العام. وكان سبب تأخير حج النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يحب أن يرى مكة ويطوف فيها مشرك، ولا سيما أنهم يطوفون بالبيت في صورة مزرية مزرية جدا تؤذي صاحب كل حس مؤمن، فكان المشركون يطوفون بالبيت عراة يصفقون ويصفرون يغنون، يطوفون وهم يغنون يصفقون ويصفرون. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرسل أبا بكر رضي الله تعالى عنه ليعطي الكفار مهلة حتى يمهد له صلى الله عليه وسلم أن يحج دون أن تقع عيناه الشريفتان صلى الله عليه وسلم على المشركين وهم عراة يطوفون بالبيت. ثم أكد هذا الأمر فأرسل على إثره بعلي ليؤكد عليه ويعزم في إخبارهم. قال الإمام ابن كثير، ونحن نقرأ في هذا التفسير من اختصار شيخنا رحمه الله تعالى الشيخ محمد نسيب الرفاعي رحمه الله، اختصر تفسير ابن كثير اختصارا حسنا فحذف منه الأسانيد وعلق تعليقات يسيرة وأبقى أصح ما أورده ابن كثير كما ذكرنا في الدرس الأول من السنة الماضية. فنقرأ نحن تفسيره ونعلق عليه بما يزيد الأمر وضوحا إن شاء الله. يقول ابن كثير رحمه الله تعالى: هذه السورة الكريمة من أواخر ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما روى الإمام البخاري في صحيحه عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه قال: آخر آية نزلت يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، قال: وآخر سورة نزلت براءة. سورة براءة، سورة الجهاد، سورة القتال، سورة تهدد وترعد وتخوف المنافقين والمشركين بالقتال، فناسب أن لا تبدأ بالبسملة. وترتيب القرآن ووجود البسملة في القرآن أمر توقيفي وقع على إثر أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فليس فيه مجال للاجتهاد، هذا أرجح الأقوال. ومن قال بخلافه إما اعتمد على شيء صحيح غير صريح، أو أنه اعتمد على شيء صريح غير صحيح. إما اعتمد على شيء صحيح غير صريح، أو اعتمد على شيء صريح غير صحيح، كما سيأتي معنا في ما بعد قليل فيما ذكره ابن كثير رحمه الله تعالى. قال ابن كثير: وإنما لم يبسمل في أولها لأن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم لم يكتبوا المصحف في أولها في مصحف الإمام، بل اقتدوا بذلك بأمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه. فعثمان رضي الله تعالى عنه لم يكتب البسملة، والعثمان رضي الله تعالى عنه مصحفه منقول من الصحف التي تركت عند حفصة، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يجمع القرآن في زمنه، وإنما أشار إلى جمعه بأحاديث منها نهيه صلى الله عليه وسلم عن السفر إلى بلاد المشركين بالقرآن. وهذا الحديث يؤخذ بلازمه بدلالة اللازم منه جواز جمع القرآن الكريم، جواز جمع القرآن الكريم. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يجمع القرآن في زمنه كاملا لاحتمال نزول آيات من القرآن، لاحتمال نزول آيات من القرآن، فجمع القرآن، جمعه أبو بكر لما كثر القتل في حفظة القرآن الكريم، ثم بقي عند عثمان رضي الله تعالى عنه. هنالك خبر فيه ما يأذن بأن وضع البسملة وأن ترتيب المصحف هو ليس بالتوقيف، وإنما هو بالاجتهاد، ذكره الإمام الترمذي عن ابن عباس، وأورده ابن كثير ولنا معه وقفة عجلة. قال: وروى الترمذي عن ابن عباس ملخصا أنه سأل أمير المؤمنين عثمان بن عفان، السائل من؟ ابن عباس، والمسؤول عثمان، عن عدم الفصل بين سورة الأنفال وسورة التوبة ببسم الله الرحمن الرحيم. لم يقع فصل بين سورة الأنفال وسورة التوبة، والأنفال هي تسبق سورة التوبة ببسم الله الرحمن الرحيم. فقال عثمان: كانت الأنفال من أول ما نزل بالمدينة، وكانت براءة من آخر ما نزل من القرآن، وكانت قصتها شبيهة بقصتها، وخشيت أنها منها، وقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يبين لنا أنها منها، فمن أجل ذلك قرنت بينهما ولم أكتب بينهما سطر بسم الله الرحمن الرحيم، ووضعتها في السبع الطوال. هذا الأثر صريح في أن الترتيب من قبل الصحابة، وليس بتوقيفي، ولكن هذا الصريح كما أومأت إليه قبل قليل ليس بصريح، هذا الصحيح ليس بصريح. لو نظرنا في سند الإمام الترمذي وحاكمنا هذه القصة بكلام أئمة الحديث لوجدنا أن هذه القصة أخرجها أحمد وأبو داود والنسائي وابن حبان وقبلهم الترمذي، أو هو بينهما، أحمد قبله والترمذي قبل ابن حبان، أخرج هؤلاء القصة بإسناد يدور على رجل يسمى يزيد الفارسي، فهو الذي روى هذه القصة عن ابن عباس، ولا يعرف له متابع. ولو نظرنا في حال يزيد الفارسي لرأينا، ولا أريد أن أطول أن أضيف الكلام، لأن الكلام يصبح كلام يعني في علم الحديث، ولكن لرأينا أن بعض أهل العلم يعتبر أن يزيد الفارسي هذا هو يزيد ابن هرمز الثقة، ومنهم من يجعله يزيد ابن أبان الرقاشي الثقة أيضا، ولكن ومنهم من يجعله ثالثا، أي ليس بهذا ولا ذاك. فإن كان يزيد الفارسي هذا هو ابن أبان، فيزيد ابن أبان لم يدرك ابن عباس، فيكون الإسناد منقطعا. وأما إن كان هذا يزيد الفارسي هو يزيد ابن هرمز، فيكون الإسناد صحيحا، ويزيد الفارسي هذا هو قطعا أو هو على الراجح ليس بابن هرمز. فرق بينهما الإمام البخاري ويحيى بن معين وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل وجمع، وقال يحيى بن معين في يزيد الفارسي هذا كان قبل يزيد بن هرمز وكان شرطيا مجهولا، أي لم يعرف برواية الحديث. فهذه القصة التي تأذن بجواز الجمع، جواز التأخير والتقديم، وجواز الاجتهاد في ترتيب سور القرآن ليست بصحيحة وليست بثابتة، ومدارها على مجهول، مدارها على راو ذكرها عن ابن عباس يسمى يزيد الفارسي. قال ابن كثير: وأول هذه السورة نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رجع من غزوة تبوك وهم بالحج، ثم ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن المشركين يحضرون في عامهم هذا على عادتهم في ذلك، ويطوفون بالبيت عراة، فكره مخالطتهم، وبعث صلى الله عليه وسلم أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه أميرا على الناس في تلك السنة ليقيم للناس مناسكهم، ويعلم المشركين ألا يحجوا بعد عامهم هذا، وأن ينادي في الناس براءة من الله ورسوله. الله عز وجل ورسوله يتبرآن من المشركين. فلما قفل أتبعه بعلي بن أبي طالب ليكون مبلغا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لكونه عصبة له، أي كي يقوى أبو بكر ويقوى خبره بخبر علي رضي الله تعالى عن جميع. فإذا هذه السورة نزلت، هذه الآيات نزلت لتصل المشركين البراءة من الله ورسوله. قال الله تعالى: براءة من الله ورسوله، أي براءة مصدر الفعل براءة، تبرؤ براءة، فيتبرأ الله ورسوله صلى الله عليه وسلم من المشركين. إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض أربعة أشهر. هذه الآية أعطاهم مهلة، ذكر الله لهم مهلة أربعة أشهر. الناس إخواني، حال المشركين مع النبي صلى الله عليه وسلم عند نزول هذه الآيات، إما العهد المطلق الدائم، وإما وعدم وجود عهد بين النبي والكفار، وإما عهد مؤقت بوقت. هذه صور ثلاثة: إما لا يوجد عهد بين النبي وبين المشركين، أو يوجد عهد مطلق أن يكف عنه ما يكف عنه، أو وجود عهد مؤقت بوقت. من المعنيون في هذه الآية؟ المعنيون في هذه الآية صنفان من ثلاثة: الذين لا يوجد عهد، فهؤلاء أعطوا عهدا بأن يتفكروا وينظروا وأن يكون لهم موقف من الدين، إما أن يسلموا وإما أن يتبرأ الله ورسوله منهم، ويكون هنالك سجال ووقاع وقتال بين النبي صلى الله عليه وسلم وبينهم. وأما أصحاب العهود التي وقتت بوقت، فهؤلاء مستثنون من هذه الآية، مستثنون من البراءة، أصحاب العقود الموقتين بوقت. أما العهود التي أطلقت، أو القوم الذين لا يوجد بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم عهد، فهؤلاء تبرأ الله عز وجل منهم ونبيه، لكي تقع بينهما بعد الأربعة أشهر يكونون على كل منهما بالنسبة إلى الآخر في حل. فلا يوجد عهد ولا توجد هدنة، والبراءة حاصلة بينهما. قال: إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض أربعة أشهر. هذه السياحة في الأرض أربعة أشهر لمن؟ للمشركين. فمن الخطأ أن يستدل بهذه الآية بعض الناس على أن يخرجوا أربعة أشهر. بعض الناس يستدل بهذه الآية أنه لابد من الخروج في العمر أربعة أشهر، ويستدلون بهذه الآية، وهذا كلام ما أنزل به السلطان، لا تساعد أي دلالة من الدلالات الشرعية المعتبرة على مثل هذا الحكم من الآية، لا دلالة النص ولا دلالة المنطوق ولا المفهوم ولا الإشارة ولا اللازم ولا المخالفة. وقد تعبت مع كثير منهم قديما في أن أذكر هذا، وبعضهم يستجيب وبعضهم لا يستجيب، هدانا الله وإياهم. يقولون يجب على الإنسان أن يخرج في العمر أربعة أشهر، لأن الله عز وجل أعطى المشركين عهدا أربعة أشهر. أين هذا من هذا؟ أي لو أن رجل قال يجب على المسلم أن يأكل منسفا بعد صلاة الجمعة لأن الله يقول فسيحوا في الأرض أربعة أشهر، نفس الحكم، نفس علاقة الحكم على بالآية، نفس الحكم. المنسف ملوش خص، أكل المنسف بالآية، والخروج أربعة أشهر ملوش خص بالآية، نفس الاستدلال، نفس المسألة، لا فرق. الآيات ينبغي أن يستدل بها على وفق قواعد، على وفق قواعد معروفة عند العلماء. أما كل منهم يفهم القرآن على ما يشتهي وعلى ما يحب، فهذا فهم الأعاجم. فإن كان الأعاجم هم القادة وهم السادة ونحن نتبعهم، فنقول أحنا قوة إلا بالله، نقول أحنا قوة إلا بالله. الأعاجم قد يكونوا معذورين بجانب، لكن ما هو شأن العرب الأقحاح الذين يفهمون القرآن؟ فهؤلاء نسأل الله لنا ولهم الهداية. قال العلامة ابن كثير: هذه الآية لذوي العهود المطلقة غير المؤقتة، أو من له عهد دون أربعة أشهر فيكمل له أربعة أشهر، فأما من كان عهده مؤقت فأجله إلى مدته مهما كان. من كان له عهد مؤقت فأجله إلى مدته حتى ينتهي المدة، لقوله تعالى: فأتموا إليهم عهدهم إلى مدته. فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم، هذا حكم غير حكم فسيحوا في الأرض أربعة أشهر. ولم الآية ولما سيأتي من الحديث: ومن كان بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد فعهده إلى مدته. هذا حديث قال: ومن كان بينه وبين رسول الله، لما أرسل عليا أخبر علي المشركين على رسول الله على لسان رسول الله: من كان بينه وبين رسول الله عهد فعهده إلى مدته. المدة تبقى، لكن من لم يكن بينه وبينه عهد، ومن كان بينه وبينه عهد غير مؤقت، فهذا إيش؟ هذا معه أربعة أشهر، معه أربعة أشهر، إما يسلم وإما البراءة. ما معنى البراءة؟ أن يتربص كل بالآخر. ما هو لازم هذا المعنى؟ لازم هذا المعنى أن الدين قد ظهر وأن القوة قد اجتمعت مع الحق، وما أجمل الحق لما تجتمع معه القوة، وأن القوة قد اجتمعت مع الحق، وأن المسلمين أقوياء، وأنهم مستعدون للجهاد، وأن الله يرعاهم ويكلأهم، وأن الله تعالى أخذ ينزل أحكام الجهاد، بدأ بتنزيل أحكام الجهاد في هذه الصورة وفي الصورة التي قبلها التي أنزلها الله سبحانه وتعالى. قال أبو قال ومن كان بينه وبين رسول الله عهد فعهده إلى مدته. قال وهذا أحسن الأقوال وأقواها، وقد اختاره ابن جرير رحمه الله تعالى. وذكرنا أن من منهج ابن كثير أنه اختصار وتنقيح وتهذيب لتفسير ابن جرير، فيه تنقيح وتهذيب وتحرير وبيان أرجح وأصح الأقوال التي ذكرها ابن كثير. طبعا له مصادر أخرى غير ابن كثير ابن جرير، لكن تفسير ابن جرير هو التفسير الذي يكثر من ذكره في كتابه. قال أبو معشر المدني حدثنا أبو محمد بن كعب القرظي وغيره قالوا بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر أميرا على الموسم سنة تسع للهجرة، وبعث علي بن أبي طالب بثلاثين آية أو أربعين آية من براءة، من أوائل براءة، فقرأها على الناس. مرسوم الدولة في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم للمشركين وغيرهم الآيات، يقوم الواحد يقرأ الآيات خلاص. هذا الذي ينظم علاقتنا مع أنفسنا ومع أعدائنا وما شابه. فكان المرسوم الذي سيصل للمشركين اللي هو إيش؟ بعث علي بن أبي طالب يقرأ 30 أو 40 آية التي نزلت والتي معه على المشركين، يسمعهم هذه الآيات، هذا هو المرسوم. أي نعم. قال وبعث علي بن أبي طالب بثلاثين آية وأربعين آية من براءة فقرأها على الناس، يؤجل المشركين 4 أشهر يسيحون في الأرض، فقرأها عليهم يوم عرفة، يوم الاجتماع، قرأها عليهم علي رضي الله تعالى عنه يوم عرفة، أجلهم 20 من ذي الحجة. عرفة ايش؟ 9 من ذي العرفة، الآن خلصنا 9، أجلهم 20 من المتبقي من ذي الحجة، أجلهم 20 من ذي الحجة ومحرم وصفر وربيع الأول وعشرا من ربيع الآخر، 4 أشهر. هذه 4 أشهر التي إيش؟ هل هذه الأشهر هي الأشهر الحرم؟ لا، ولكن الآية المذكورة بعد قليل وفيها ذكر الأشهر الحرم المعني بها هذه الأشهر، ليست الأشهر الحرم، لما سيأتي إن شاء الله. قال وعشرا من ربيع الآخر، آخر تنتهي المدة بالعشر الأول من ربيع الآخر. وقرأها عليهم في منازلهم، كان يدور عليهم، يدور على صناديدهم، يدور على رؤسائهم ويقرأهم ويسمعهم الآيات. وقال لا يحجن بعد عامنا هذا مشرك ولا يطوفن بالبيت عريان. هكذا أخبرنا صلى الله عليه وسلم، رسالة رسول الله إليكم، من كان منكم مشركا فليس له حج بعد هذا العام، لا يحج بالبيت إلا الموحد، ولا يطوف بالبيت عريان. العادة التي كانت عند العرب عند الجاهلية هدمت، نسخت، زالت بالقوة بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن أبي نجيح عن مجاهد فآذنوا أصحاب العهد بأن يؤمنوا 4 أشهر، فهي الأشهر المتواليات 20 من ذي الحجة إلى 10 يخلون من ربيع الآخر، ثم لا عهد لهم. وآذن الناس كلهم بالقتال إلا أن يؤمنوا. وهكذا روي عن السدي وقتاده، بعد هذه المدة الآن القتال يقاتلون إن لم يسلموا. قال الله تعالى: وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله، فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله وبشر الذين كفروا بعذاب أليم. ما معنى الأذان وأذان من الله؟ ما معنى الأذان؟ الأذان الذي نسمعه في الصلوات، الأذان الإعلام، الأذان الذي نسمعه الإعلام بدخول الوقت. فالأذان في اللغة العربية يؤذن بكذا أي أعلم الناس بكذا، أذن بكذا أي اعلم الناس بكذا، ارفع صوتك وقل ما تريد لتعلم الناس وليسمع الحاضر ويبلغ الحاضر الغائب، هذا معنى الأذان. وأذان من الله أي إعلام، إعلام. وكان هذا الإعلام كما تبين لنا مع أبي بكر ثم مع علي، وكان علي يطوف على الناس في البيوت يقرأ عليهم هذه الآيات ويخبرهم بهذا الإعلام. وأذان أي وإعلام، إعلام من الله ورسوله. وهذا الإعلام فيه إنذار، إنذار من الناس يوم الحج الأكبر. ما هو الحج الأكبر؟ يوم النحر العاشر من ذي الحجة، الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الأيام إلى الله وأفضلها يوم النحر ثم يوم القر، أي يوم الاستقرار بمنى. فأحب يوم إلى الله من أيام السنة العاشر من ذي الحجة، ذاك اليوم الذي تنحر فيه الإبل والبقر والغنم الأنعام تقربا إلى الله جل في علاه. وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر، يوم الحج الأكبر وهو يوم النحر الذي هو أفضل أيام المناسك وأظهرها وأكبرها جميعا. هذا الإعلام ما مفاده؟ ما هي مادته؟ أن الله بريء من المشركين وإيش؟ ورسوله، ورسوله بريء كذلك. فهذه الواو ليش طول العطف أن الله بريء من المشركين وبريء من رسوله؟ هذا كفر العياذ بالله كما قرأها بعض الأعاجم، فكان هذا سبب من أسباب وضع أبو الأسود الدؤلي بأمر من علي النحو. قواعد اللغة العربية، العرب تتكلم بالسليقة وتعبر عما تريد بالسليقة وتضبط الحركات بالسليقة، فلما دخل الأعاجم واتسعت رقعة الإسلام قرأ سمع بلغ عليا أن أعجميا قرأ هذه الآية قال أن الله بريء من المشركين ورسوله، فأصبح أن الله بريء من المشركين وأن الله بريء من إيش؟ من الرسول صلى الله عليه وسلم أيضا. فأمر علي أبا الأسود الدؤلي أن يضع قواعد اللغة العربية حتى الأعجمي يقرأ القواعد ويفهم. فالآية أن الله بريء من المشركين ورسوله، أي ورسوله صلى الله عليه وسلم بريء أيضا من المشركين. فرق بين المعنيين، فرق كبير بين المعنيين. قال: أي ورسوله بريء منهم أيضا. ثم دعاهم إلى التوبة إليه فقال عز من قائل: فإن تبتم، أي إن تبتم مما أنتم فيه من الشرك، أن الخطاب المشركين، فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم أعرضتم استمررتم على ما أنتم عليه من الشرك فاعلموا أنكم غير معجز الله بل أنتم في قبضته وتحت قهره ومشيئته وبشر الذين كفروا بعذاب أليم، أي في الدنيا. في الدنيا لهم الخزي والنكال، وفي الآخرة لهم المقامع والأغلال، فلهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. روى الإمام البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: بعثني أبو بكر، بعث أبو هريرة أبو بكر، قال أبو هريرة: بعثني أبو بكر في من يؤذن يوم النحر بمنى ألا يحج بعد العام مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان، ويوم الحج الأكبر يوم النحر. هذا كلام أبو هريرة. فكان أبو بكر يبعث الصحابة يؤذنون يعلمون الناس، كلما رأوا الناس أذنوا أعلموا أعلنوا رفعوا أصواتهم: لا يحج بعد العام مشرك، لا يطوف بالبيت عريان. قال أبو هريرة: ويوم الحج الأكبر يوم النحر، وإنما قيل الأكبر من أجل قول الناس الحج الأصغر. فنبذ أبو بكر إلى الناس في ذلك العام، فلم يحج عام حجة الوداع الذي حج فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم مشرك. هذا لفظ الإمام البخاري بتمامه في صحيحه في كتاب الجهاد. فأبو بكر ما حج مع رسول الله، وإنما سبقت حجته رسول الله صلى الله عليه وسلم ليمهد لرسول الله بأن يحج ولا تقع عينه الشريفتان على عريان ولا على مشرك. وروى الإمام أحمد عن محرز بن أبي هريرة عن أبيه قال: كنت مع علي بن أبي طالب حين بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهل مكة ببراءة، فقال: ما كنتم تنادون؟ يقول محرز لأبيه: ما كنتم تنادون؟ ماذا كنتم تقولون؟ قال: كنا ننادي أنه لا يدخل الجنة نفس إلا نفس مؤمنة، لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، ولا يطوف بالبيت عريان، ومن كان بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد فإن أجله أو مدته إلى 4 أشهر، فإذا مضت 4 أشهر فإن الله بريء من المشركين ورسوله، ولا يحج هذا البيت بعد عامنا هذا مشرك. قال: كنت أنادي بهن حتى صحل صوتي، أي حتى بح صوتي، كان ينادي بها ويكرر المنادى. وروى ابن جرير عن علي: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزلت براءة بأربع: ألا يطوف بالبيت عريان، ولا يقرب المسجد الحرام مشرك بعد عامهم هذا، ومن كان بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد فهو إلى مدته. ماذا يستفاد من هذا اللفظ؟ أن 4 أشهر في حق من لم يكن في عهد معه مع النبي عهد، أو في حق من لم يكن، من كان له عهد ولم يكن هذا العهد مؤقتا. لذا قال: ومن كان بينه وبين رسول الله عهد فهو إلى مدته. فمن لم يكن له مدة كان عهد دون مدة 4 أشهر، ما في عهد 4 أشهر، أما إن كان في مدة فالعهد إلى المدة. قال هذه الثالثة. والرابعة قال: ولا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة. هذه الأشياء الأربعة التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم عليا ومن معه في المنادات بالناس. أما يوم الحج الأكبر فهو يوم النحر، كما روى الإمام أبو جعفر الطبري يعني ابن عمر رضي الله عنهما قال: وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الجمرات في حجة الوداع فقال: هذا يوم الحج الأكبر. فالحج الأكبر هو يوم النحر، هو أظهر أعمال الحج، فيه أعمال الحج الأربعة في يوم النحر: رمي الجمار والنحر والحلق والطواف، طواف الإفاضة، هذه الأعمال الأربعة في الحج، وعليها مدار الحج، ولا يسلكها إلا إيش؟ إلا عرفة ولبيت مزدلفة. فجل أعمال الحج، الحج الأكبر، الحج الأكبر في يوم النحر، في اليوم، في يوم العاشر. قال أي ابن جرير، وروى شعبة عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. حقيقة شعبة ما روى عن الرجل، إسناد ابن جرير فيه عمرو بن مرة. شعبة روى عن عمرو بن مرة عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم على ناقة حمراء مخضرمة، فقال: أتدرون أي يومكم هذا؟ أي يوم يومكم هذا؟ قالوا: يوم النحر. فقال صلى الله عليه وسلم: صدقتم، يوم الحج الأكبر. وهذا الحديث أصله في الصحيحين. يوم الحج الأكبر هو يوم النحر. وروى ابن جرير عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه قال: لما كان ذلك اليوم قعد رسول الله صلى الله عليه وسلم على بعير له، جلس على بعير، وفي هذا جواز الجلوس على البعير وعلى الدابة بشرط أن لا يتقصد الإنسان إيذاها، الإيذاء، ويجوز للرجل أن يضرب الدابة للحاجة. وألف الإمام السخاوي كتابا مطبوعا سماه تحرير الجواب في جواز ضرب الدواب، فالقعود على البعير وعلى الدابة جائز، ومع هذا وقد ورد النهي والكراهة إن كان الإيذاء للترفه. أما أن يجلس الإنسان أو أن يركب بعيره، ولا سيما من قبل رسول الله، ليكون ظاهرا للناس وليعلمهم، فلا حرج في هذا. ولذا لما وقع خلاف بين الصحابة، والقصة في صحيح البخاري، وقع خلاف أن النبي يوم عرفة صائم ولا مفطر لما كان حاجا، واشتد الخلاف واللغط، فكانت هنالك صحابية فقيهة، أم الفضل بنت الحارث رضي الله تعالى عنها، أخذت كوب، الجو حار والطقس في تلك البلاد شديد، والجو قبيل العصر، فأخذت كوب فيه ماء وخلطته بلبن قليل معها، وكان الماء باردا، وأرسلته إلى رسول الله وهو على الناقة، فشربه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقطع النزاع، صائم مفطر، صائم مفطر. هذه المسائل تحتاج إلى حكمة، هذه المسائل تحتاج إلى حكمة، وأن الإنسان يحسن أن يستخرج الجواب أحيانا بالفعل وأحيانا بالإيماء وما شابه. روى ابن جرير عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه قال: لما كان ذلك اليوم قعد رسول الله صلى الله عليه وسلم على بعير له، وأخذ الناس بخطامه أو زمامه، فقال صلى الله عليه وسلم: أي يوم هذا؟ قال: فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه سوى اسمه، فقال صلى الله عليه وسلم: أليس هذا يوم الحج الأكبر؟ قال: وهذا إسناد صحيح وأصله مخرج في الصحيح. وهذا الحديث حديث عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبيه، أخرجه الإمام الترمذي وابن ماجه بإسناد صحيح، أخرجه الترمذي وابن ماجه بإسناد صحيح. قال الله تعالى: فأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله، فإن تبتم فهو خير لكم، وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله، وبشر الذين كفروا بعذاب أليم. إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين. حفظ الوعد والعهد من التقوى. ولذا تناسب أن يذكر إن الله يحب المتقين بعد قوله تعالى: فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم. هذا يؤكد ما قلنا أن من كان بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم عهد إلى مدة، فيجب على المسلمين أن يحافظوا على هذه المدة، يجب عليهم أن يحافظوا على هذه المدة. قال ابن كثير رحمه الله: هذا استثناء من ضرب مدة التأجيل بأربعة أشهر لمن له عهد مطلق ليس بمؤقت، فأجله كما تقدم 4 أشهر، يسيح في الأرض يذهب فيها لينجو بنفسه حيث شاء. اخرج من هذه البلاد، اخرج من مكة، ما لك أن تطوف بالبيت ولا لك ولا ليس لك أن تطوف عريان. اخرج أو تسلم أو تقاتل أو لا تلومن إلا نفسك، يعني معك 4 أشهر دبر حالك 4 أشهر. لكن مكة لا يطوف فيها مشرك، مكة لا يطوف فيها واحد عريان. قال: ومن كان له عهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فعهده إلى مدته، وذلك بشرط أن لا ينقض المعاهد عهده إلى مدته. ولهذا حرض تعالى على الوفاء بذلك، فقال: إن الله يحب المتقين، أي الموفين بعهدهم. فمن كان له مدة فإن حافظ على العهد وعلى الشرط الذي في العهد فهذا يجب على المسلمين أن يوفوا له بعهده، يجب على المسلمين أن يوفوا له بعهده، وهذا من التقوى. ولذا إخواني، ربنا عز وجل يعلمنا مكارم الأخلاق مع أعدائنا وليس مع أحبابنا وإخواننا، مع أعدائنا أيضا هنالك أحكام، ومن هذه الأحكام العهود. قال الله تعالى: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. فإذا انسلخ الأشهر الحرم، يا ترى ما المراد بالأشهر الحرم هنا؟ 4 أشهر السابقة، وليس المراد الأشهر الحرم 3 السرد والواحد الفرد. ما هي 3 السرد؟ ذو القعدة، ذو الحجة، محرم، والفرد، والفرد أي شهر؟ رجب. هذه 4 أشهر الحرم، هذه العظيمة عند الله عز وجل، هذه لها أحكام خاصة سيأتي ذكرها في سورة التوبة، لها أحكام خاصة سيأتي ذكرها في سورة التوبة. لكن هنا: فإذا انسلخ الأشهر الحرم، أي الأشهر السابقة المبتدئة بإيش؟ المبتدئة بال11 من ذي الحجة والمنتهية بال10 من ربيع الآخر أو ربيع الآخر. هذه 4 أشهر الحرم المعنية هنا. قال: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيله. فهم أبو بكر لما ارتد الناس وأبوا أن يدفعوا الزكاة قاتلهم حتى يدفعوا الزكاة، لأن الله قال: فإن تابوا أقاموا الصلاة وإيش؟ قاتلوا الزكاة. فلابد من إتيان الزكاة مع إقامة الصلاة. أبو بكر قاتل من منع الزكاة. أين؟ قال ابن كثير رحمه الله: اختلف المفسرون في المراد بالأشهر الحرم، ها هنا ما هي؟ فمن قال أنها هي المذكورة بقوله: منها 4 حرم، أي الأشهر الحرم المعهودة التي سيأتي ذكرها. قال: وفيه نظر، يعني هذا القول فيه نظر ليس بمرضي، وفيه نظر. والذي يظهر من السياق وما ذهب إليه ابن عباس في رواية العوفي أن المراد بها أشهر التسيير 4 المنصوص عليها بقوله: فسيحوا في الأرض 4 أشهر، ثم قال سبحانه: فإذا انسلخ الأشهر الحرم، أي إذا انقضت الأشهر 4 التي حرمنا عليكم فيها قتالهم وأجلناهم فيها، فحيثما وجدتموهم فاقتلوهم. لأن عود العهد على المذكور، فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، العهد المذكور سابقا في الآيات السابقة، لأن عودة العهد على مذكور أولى من مقدر. ثم إن الأشهر الأربعة المحرمة سيأتي بيان حكمها في آية قادمة من هذه السورة المباركة أو من هذه السورة الكريمة. فإذا المراد بالأشهر الحرم هنا المذكورة سابقا. وقوله فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم أي من الأرض، وهذا عام، لكن في بيت الله الحرام هل هذا يدخل؟ حيث وجدتموهم هل يدخل فيه أن نقتل المشرك وإن وجدناه في بيت الله الحرام، أم أن هذا مستثنى؟ هذا أيضا له حكم خاص سيأتي معنا. قتل المشرك فيه، هل لنا أن نقاتل المشرك إن لاذ بالبيت أو إن كان في البيت أو إن كان في منطقة الحرم؟ لأن الحرم يا إخوة ليس البيت فقط، الحرم الناس ثلاثة أقسام، الناس ثلاثة أقسام: أفاقيون وأهل الحل وأهل الحرم. الناس بالنسبة للمكان ثلاثة أقسام: القسم الأول الآفاقي، والقسم الثاني أهل الحل، والقسم الثالث أهل حرم. من هم أهل الحرم؟ هم الذين يعيشون ضمن حدود الحرم، المنطقة التي يمنع فيها الصيد وقطع الشجر، ليست الحرم، هي منطقة معروفة من مسجد التنعيم إلى منطقة في طريق جدة، منطقة إلى المشاعر، منطقة معهودة. فالمكي إن أراد أن يحرم يلبس الإحرام يخرج إلى منطقة الحل. هذا النوع الأول من الناس. النوع الثاني من الناس يقولون عنهم أهل الحل. من هم أهل الحل؟ أهل الحل هم الذين يسكنون خارج منطقة الحرم وقبل المواقيت، يعني هو يسكن في مكان دون الميقات. هؤلاء يسميهم العلماء أهل حل. ما هي أحكام أهل الحل؟ من أين يعتمر؟ من أين يحج؟ من بيته. أهل الحل يحج من بيته، يحرم من بيته. يعني واحد ساكن في جدة مثلا، جدة تسمى جدة قديما بضم الجيم، ساكن في جدة وأراد أن يحج، من أين يحج؟ من بيته، يحرم من بيته. لماذا؟ لأنه من أهل الحل وليس آفاقي. من الذي يحرم من الميقات المعتبر الذي وقته النبي صلى الله عليه وسلم؟ الآفاقيون. الآفاقيون من هم الآفاقيون؟ أمثالنا، لا نمر بمكة إلا ونمر على ميقات، لا نمر على مكة إلا ونمر بميقات أو ما يحاذي الميقات. فهؤلاء يسميهم العلماء، هذا يسمي الواحد منهم آفاقي، يسميه آفاقي. فالآفاقي لابد من هذه المنطقة. الآن ما هي أحكام أهل الحل؟ أهل الحل يقاتلون. ما هي أحكام أهل الحرم؟ هؤلاء لهم أحكام خاصة. ولذا هنا فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، في خلاف ما سيذكر وهو إيش؟ وهم أهل الحرم، وهم أهل الحرم. هؤلاء لهم أحكام ستأتي إن شاء الله تعالى. قال ابن كثير فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم أي من الأرض، وهذا عام. والمشهور أي عند الفقهاء تخصيصه بتحريم القتال في الحرم بقوله تعالى، ورد نص يخصص هذا العام بقوله تعالى ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم. يعني في احكام الحرم اننا لا نبدأ بالقتال، فإن قاتلونا دفعنا، لا نبدأهم بالقتال، لكن إن بدأونا قتل. وقوله جل ثناؤه وخذوهم، ما معنى وخذوهم؟ أي وأسروهم إن شئتم قتلا أو شئتم أسرا. خذوهم أسرا أو خذوهم قتلا، هنا الآية قال فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم، خذوه. والراجح أن الأمر متروك للإمام، فيجوز للإمام أن يفادي به، ويجوز أن يأخذ نقد فدية أو أن يبادل، ويجوز أن يقتل، أن يقتل الأسير. وأحكام الأسير ستأتي معنا إن شاء الله تعالى. قال خذوهم إن شئتم قتلا أو إن شئتم أسرا، وقوله واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، أي اقصدوهم بالحصار في معاقلهم وحصونهم، أي طوقوهم وحاصروهم في أماكنهم، وضيقوا عليهم، واقعدوا لهم كل مرصد، وضيقوا عليهم مسالكهم فتضطروهم إلى القتل أو إلى الإسلام. يعني بعد الأربعة أشهر يكون هنالك براءة، والمطلوب من المسلمين أن يواجهوا هؤلاء المشركين بالأخذ بالأسر أو القتل والتضييق عليهم، وأن يقصدوا في مجامعهم وحصونهم ومعاقلهم، وأن تضيق عليهم الأمور حتى إما أن يقاتلوا وإما أن يسلموا. ولهذا قال جل وعلا فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. ولهذا اعتمد الصديق رضي الله تعالى عنه في قتال مانع الزكاة على هذه الآية الكريمة وأمثالها. وقد جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وأن يقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم كما هو معلوم لما يرسل جيشا إلى بلدة للجهاد كان يأمرهم أن لا يغيروا حتى يسمعوا الأذان، إن لم يسمعوا الأذان أغاروا قاتلوا، فإن سمعوا الأذان أمسكوا، إن سمعوا الأذان أمسكوا. وفي هذا إشارة إلى أن الأذان واجب وليس بسنة. كثير الناس يقولون أن الأذان سنة، الأذان عدمه يقاتل أهل القرية عليه يقاتلون، فالأذان واجب وليس بسنة. مخطئ من قال أن الأذان سنة، الأذان إقامته من الأمور الواجبة وقد أمر به صلى الله عليه وسلم. فقوله فإن تابوا أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، قال أنس توبتهم خلع الأوثان وعبادة ربهم وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. وهذه الآية الكريمة ماذا تسمى هذه الآية؟ هذه الآية يا إخوة تسمى عند الفقهاء والعلماء تسمى آية السيف. هذه الآية تسمى آية السيف. متى يعني قيل آية السيف؟ آية السيف إذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموه، التي قال فيها الضحاك ابن مزاحم أنها نسخت كل عهد بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أحد من المشركين، وكل عقد وكل مدة. وقد اختلف المفسرون في آية السيف هذه، فقال الضحاك والسدي هي منسوخة بقوله فإما منا بعد وإما فداء، وقال قتادة بالعكس أي فإما منا وإما فداء نسختا لذلك. والراجح لا هذه منسوخة ولا هذه منسوخة، فأمر المن والفداء متروك بالخيار إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإلى الأولياء الأمور من بعده، فهم الذين يقررون هل هذا في من أو في. ولكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية منعت قررت حكما، وهي منع أن يبقى الناس على الشرك. ولذا يا إخوة في دولة الإسلام لا يكون عندنا مشركا، مشرك يقاتل، يكون عندنا رجل ذمي، ذمي واحد دون دين، لا يوجد، لا يوجد في دولة الإسلام رجل دون دين، لا بد أن يكون صاحب دين سماوي ولو كان الدين محرفا، لو كان يهودي أو نصراني هؤلاء يدفعون الجزية عن يد وهم صاغرون، كما سيأتي معنا إن شاء الله أيضا في هذه الصورة. الكتابي يكون صاحب عهد، له عهد، وبهذا العهد له وعليه، له أشياء وعليه أشياء، له عهد يكون الكتابي. وأما المشرك فلا يوجد، لا يكون مشرك بين المسلمين، لا يعيش مشرك بين المسلمين، والعلاقة بين المشركين والمسلمين علاقة إيش؟ علاقة قتال، فاقتلوهم حيث وجدتموهم. وليس الجهاد في سبيل الله هو للدفع كما يظن أو كما يقول بعض المتأثرين بالكلام عن الحريات والكلام عن حقوق الإنسان فيما يقرره أهل الدنيا، يقولون الجهاد في الدين للدفع، إن قاتلنا المشركون قد دفعنا عن أنفسنا. لا، ليس هذا القتال. القتال مشروع وليس بمنسوخ إلى يوم الدين، والجهاد في سبيل الله أعلى ذروة من ذرى الإسلام، والجهاد في سبيل الله عده بعض أهل العلم من أركان الإسلام، عده بعض أهل العلم من أركان الإسلام. والجهاد في سبيل الله تعالى موجود ليمنع الحواجز التي تحول دون دخول الناس في الدين. ولكن الجهاد أقسام، والجهاد له شروط، ولا يجوز الجهاد إلا أن يكون تحت راية. شروط الجهاد في سبيل الله أن تكون تحت راية غير عمية، راية مسلمة، وأن يكون هنالك أمير للجهاد، وأن نعد ونعمل بالاستعداد فيما نقدر عليه. هذه شروط الجهاد، وللجهاد أحكام كثيرة تأتي معنا إن شاء الله في هذه الصورة. أكتفي بهذا القدر، وإن شاء الله تعالى نكمل في درس غد. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.